أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. لازلنا في فصل فيما يوجبه على نفسه. صلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ولو قال لله علي صوم هذه السنة. طبعا هنا السنة تشتمل كل أيامها. طب ومن أيام السنة ما يكره صيامه، مثل أيام العيدين والتشريق، فهل يدخلان ويجب عليه أن يفطر هذه الأيام ويقضي فيما بعد، أم لا يتعلق النذر أو بأيام المنهي عن صيامها؟ ستدور في هذا المسألة وسيذكر فيها بعض الخلافات، نتعرف عليها. اقرأ. ولو قال لله علي صوم هذه السنة أفطر يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق وقطعها، لأن النذر بالسنة المعينة نذر بهذه الأيام، وكذا إذا لم يعين لكنه شرط التطوع، لأن المتابعة لا تعرى عنها، لا تعرى عنها لكن يقضيها في هذا الفصل موصلة تحقيقا للتتابع بقدر الإمكان. ما كلمة هذا الفصل؟ قلنا قبل ذلك يعبر بالفصل عن الإيش؟ عن المسألة. لما يكون قد ذكر مسألتين فأقول في الفصل الأول، يعني في المسألة الأولى. طب هنا المسألة من كم فصل؟ من اثنين. الفصل الأول هو إذا ما قال صومها على الله علي صوم هذه السنة. طيب يعني عين، لأن النذر بالسنة المعينة نذر بهذه الأيام، يعني يدخل فيه هذه الأيام التي ذكرناها، ولكن عليه قضاؤها، كما إذا قال لله علي صوم يوم العيد أو صوم يوم النحر أو أيام التشريق. مرت معنا، قلنا إنه يفطر وعليه أن إيش؟ أن يعيده، أن يقضيه، لأن هذا من الإيه؟ من المحرم لإيه؟ لغيره وليس لذاته. طيب هنا وكذا إذا لم يعين لكنه شرط التتابع، يعني ايش؟ يعني ولما قال لله علي صوم هذه السنة يبقى عينها، لكن إذا لم يعين فقال لله علي صوم سنة، لله علي صوم ايه؟ سنة. كلمة هذه السنة خلاص تعينها. طب إنما سنة فإنها غير ايش؟ معينة، فهل يدخل فيها أيضا أم لا؟ قال: وكذا إذا لم يعين لكنه شرط التتابع. ماشي؟ طيب يعني لو قال المسألة الأولى إذا قال الله علي صوم هذه السنة شرط التتابع أو لم يشترط التتابع على نفسه، فإنه يجب عليه أيضا صيام هذه الأيام. طيب أما إذا لم يعين ولكنه شرط التتابع أي متتابعة، طيب قال لأن المتابعة لا تعرى عنها، متتابع أيام السنة يدخل فيه لألا يفصل بين إيه؟ بين أيام هذه السنة بفطر، لكن يقضيها في هذه في هذا الفصل موصولة تحقيقا للتتابع بقدر الإمكان. يعني إيش؟ يعني هو يفطر ماشي، ولكن يقضيها متتابعة بعد انتهاء السنة، يعني انتهت السنة يقضي هذه الأيام التي أفطرها لكونها أيام عيد أو أيام إيش تشريق، لأنه اشترط التتابع، لأنه اشترط التتابع، فيعمل بالتتابع أو فيطبق التتابع بقدر الإمكان. يعني لا ليس له أن يؤخر. طبعا نحن نقول إن القضاء، ما هو وقت القضاء؟ كل العام. لكن هنا لما اشترط التتابع قلنا يجب عليه بمجرد انتهاء من هذه السنة يدخل في صيام الأيام التي أفطرها. لماذا؟ لأنه يجب عليه أو ينبغي عليه تحقيق التتابع بقدر الإمكان. ماشي الكلام يا مشايخ؟ طيب اقرأ معه. ويتأتى في هذا خلاف والشافعي رحمه الله للنهي عن الصوم، يعني الشافعي وزفر قال لا تقضى هذه الأيام. وهو قول موسى عليه الصلاة والسلام ألا لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال، يعني مباعلة عن مواقعة النساء جماع. وقد بينا الوجه فيه والعذر عنه. ما هو الوجه فيه وما العذر عنه؟ أنا قلتها من شوي. لأن ده حرام لإيه؟ لغيره. ماشي، لأن الصوم أمر شرعي ولكنه كره أو حرم، يعبر بالحرام بالحرمة يراد الكراهة، لغيره لما جاوره من أنه إعراض عن ضيافة الله جل وعلا. ماشي الكلام. ولو لم يشترط التتابع لم يجزه صوم هذه الأيام. لم يجزه يعني لم يجز عنه، يعني يجزئ. لم يجزه يعني لم يجزئ صوم هذه الأيام، لأن الأصل فيما يلتزمه الكمال والمؤدى ناقص لمكان النهي. بخليها والمؤدى مش المؤدي، والمؤدى، لأن هو المؤدى اللي هو الصيام في هذه الأيام. ما احنا قلنا لو أنه طيب نذر أن يصوم أيام التشريق وصامها أجزأته أم لم تجزئ؟ أجزأته. ماشي، لأنه أتى بعين ما عينه ونذره. طب هنا لما قال ولو لم يشترط التتابع، يعني سنة ولم يشترط فيها التتابع وصام هذه الأيام، هل يجزئه صيام هذه الأيام أم نقول له أيضا عليك أن تقضي هذه الأيام مرة أخرى؟ قال لم تجزئ. طب لماذا؟ معنى قلنا من الأصل إذا نذر صوم يوم أيام التشريق فصامها أجزأته، لأنه أدى عين ما نذره والتزمه. فلماذا هنا قال لا يجزئه صيام هذه الأيام إذا ما كان قد اشترط السنة ولم يشترط التتابع؟ ليه؟ لأنه ذكر سنة وسنة يكمل على الكمال، والكمال فيه إذا فنية الصوم. خليك معايا يا حبيبي يا بابا، أنا عارف إنه قرأها، لكن برضه عشان نفهم مع بعض، هل فهمنا القراءة أم لا؟ كنا عندما ذكر سنة الله يشرق على الكمال. طيب والكمال لا يوجد في أيام التشريق وأيام نعم. طيب. إنما إذا نظرها هي معينة. هنا الكلام. يعني هنا لما قال لله علي صوم يوم الفطر فصامه أجزاءه. طيب لما قال لا علي صوم سنة. في هذه الحالة إذا صام يوم الفطر نقول لا يجزئه ما دام لم يشترط التتابع. لأنه يمكن أن تتابع بعد سنة. قول طيب. خليك سترجع للكلام. عندما نزور أيام العيد أو التشريق أو وجب ناقصا وإن أدى ناقصا أزالته. يعني هو لما قال لله علي صوم يوم العيد أو يوم التشريق كان المنزور ناقصا فيجزئه الواجب ناقص فيجزئه ذلك النقصان. لكن لما يقول سنة تصرف إلى إلى الكامل وليس إلى إلى الناقص. وصيام يوم العيد ويوم أيام التشريق ناقص ولا يؤدى الكامل بالناقص. تمام. أقعد. بارك الله فيكم. جيد. ماشي يا كابتن عبد الحميد. الكلام جيد يا كابتن عبد الحميد. ألست كابتن فريق كرة القدم للسنة الأولى؟ لا تعرفون كلمة الكابتن؟ كابتن ما علاش كابتن بالعربية كابتن وكابتان. اقرأ. بخلاف ما إذا عينها لأنه التزم بوصف النقصان فيكون الأداء بوصف الملتزم. أداء بوصف الملتزم. لا لأنه التزمه ناقصا فجاء الأداء ناقصا. ماشي الكلام. طيب أعطي لك مسألة شبيهة بذلك. نحن نقول قول يلا قل. إذا شرع في الأوقات المكروهة أزالته. في صلاة الجنائز مثلا ولكن يكره إلى تأخيره في هذه الوقت إذا وجب. لأنها وجبت ناقص. لكن فإذا حضرت الجنازة في الوقت الناقص تبقى خلاص تؤدى الجنازة لأنها وجبت بوصف النقصان. كذلك في تطبيق آخر لها سجدة التلاوة. أنت تقرأ القرآن بعد العصر ووقت منهي عنه تسجد للتلاوة لأنها وجبت ناقصة فيؤديها على الوصف الذي التزمه. تمام. ما شاء الله. كيف حالك يا سردار؟ أقعد. ختمت يا شيخ عبد الله أنت ومن معك؟ ختمتم القرآن في المسجد؟ أنت ومن تقرأ؟ ختمتم؟ تختمون على آخر الشهر؟ ما شاء الله. يعني ختمتم 20 اليوم تبدأون في 21. ما شاء الله. تختمون جزئين في الليلة. جيد. يعني معكم إلى يوم السبت تختمون الجمعة. والشيخ جواهر ختمت كذلك. ومن آخر؟ وأنتم أنت ومن؟ من معك؟ عبد الحي في الصف الثاني أم عبد الحي الصف الثالث؟ أيضا الجمعة كلكم على أي. وبعد ذلك فيما تبدأون؟ في مسجد آخر. ستذهبون إلى مسجد آخر؟ طب المسجد الآخر الذي ستذهبون إليه كم ما كانوا يصلون تراويح النصف الأول؟ تراويح فقط يصلون سورة يوسف من سورة الفيل إلى سورة الناس فقط مرتين. يعني يصلون تراويح لا بد من قصة مفصلة. عنده فينا صلاة التراويح من سورة الفيل إلى الناس في كل ركعة؟ لا لا في كل ركعة سورة. كيف مرتين؟ طب أفهم ما معنى مرتين؟ من أول إلى آخره 20 ركعة ثم يبدأ كما عندما يسمى جزء فيه هذه. طب لماذا لم تقرؤون من بعم بجزء عام؟ يعني ما دام انتم خير على كل حال، يعني انت تبدا العشر الركعات من اول الفيل الى اخر الناس، في العشرة الثانية أيضا هذه سريعة، هذا الجزء السريع في نصف ساعة. الفيل أكثر من الذكر. الفيل هو الرجل دخل صلى كان لا يصلي كثيرا فدخل مرة صلى الإمام بسورة النمل فطالت عليه جدا فضاق، أنا عندما أصلي هكذا الصلاة؟ جاء في اليوم الثاني احتمل على نفسه وقال قد يصلي بسورة خفيفة، فدخل فابتدأ الإمام ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، نظر هكذا وأخذ حذاءه وخرج. قال لما خرجت؟ قال بالأمس صلى بسورة النمل فاليوم يصلي بسورة الفيل لن ينتهي منها. النملة طالت كل هذا الوقت كيف بالفيل؟ خذوا طرفة النمل. الفيل يركب سيارته فجرى معه حادث في الطريق، فجاء سيارة الإسعاف، تعرفون سيارة الإسعاف الذي تنقل الجرحى، فحملت الفيل وطارت إلى المستشفى، فإذا بالنملة وهي واقفة وجدت دراجة فركبت الدراجة وأخذت تركض تجري وراء الفيل وذهبت وهي متعبة جدا. قال ما الذي جاء بك؟ قالت أردت أن أتبرع له بالدم. هتعبكم أنا النهاردة في تقطيع الدروس. اقرأ. قال وعليه كفارة يمين إن أراد به يمينا. إذا عليه كفارة يمين إذا أراد به يمينا، ماشي. طيب وقد سبقت وجوهه في مسألة مسألة الستة. أيوة تمام ماشي يلا. ومن أصبح يوم النحر صائما ثم أفطر لا شيء عليه. وعن أبي يوسف ومحمد رحمه الله في النوادر أن عليه القضاء. أن عليه الإيش؟ القضاء أم القضاء؟ لأن الشروع ملزم كالنذر، وصار كالشروع في الصلاة في الوقت المكروه. والفرق لأبي حنيفة رحمه الله، وهو ظاهر الرواية، أن بنفس الشروع في الصوم يسمى صائما حتى يحنث به الحالف على الصوم. على الصوم، يعني لو قال والله لا أصوم فشرع في الصيام، فشرع في الآه في الصيام، فإنه يكون حانسا لأن الصيام إمساك. لكن الصلاة لا تسمى صلاة إلا بآه إلا بركعة قد قيدها بالآه بالسجدة. طيب، لكن يبقى ما بنى عليه الصاحبان في رواية النوادر، والنوادر أيضا من إيش؟ من الكتب الإمام محمد غير ظاهر الرواية، أو من كتب غير محمد أيضا يطلق عليها الآن النوادر. لكن إذا اختلفت النوادر وظاهر الرواية مقدم إيش؟ ظاهر الرواية. فيبقى أبو حنيفة هنا قال من أفسد صيام يوم النحر لا يجب عليه قضاؤه، لأن في لكن أبو يوسف ومحمد قال إنه لزم بالشروع، لزم بالشروع، لكن الإمام أبو حنيفة قال لهم لا. الفرق بين هذه المسألة ومسألة الشروع في الصلاة لأنهم قاسوها عليه، قال لأن الشروع ملزم كالنذر، وصار كالشروع في الصلاة في الوقت المكروه. طيب، الشروع ملزم، نحن نقول إن الشروع في الطاعة، ما الذي جعلنا نوجب الشروع في النافلة؟ لأن قلنا لأنها كالنذر بل أقوى، لأن النذر بالإيه؟ بالقول، ولكن الشروع بالإيش؟ بالفعل. فقال والفرق لأبي حنيفة وظاهر الرواية عنهما، يعني ظاهر الرواية عن أبي يوسف وعن إيه؟ يعني في ظاهر الرواية لا خلاف بين الإمام وبين الإيه؟ وبين الصاحبين. ولكن فلذلك قال والفرق لأبي حنيفة وهو ظاهر الرواية، يعني ظاهر الرواية أيضا عن الآه عن الصاحبين، أن بنفس الشروع في الصوم يسمى صائما حتى يحنث به الحالف على الصوم فيكون مرتكبا للآش للنهي، يعني مرتكبا لآه لذنب إتيان النهي، فيجب إبطاله لأن صيامه منهي عنه، فيكون مرتكبا لإثم، لأن المكروه أيضا عندنا فيه إيه؟ فيه إثم، ولكن أخف من إثم الإيش؟ الحرام. فما دام هو شرع في أمر بأمر فيه إثم يجب عليه أن يبطله تبراءة من هذا الإيش؟ من هذا الإثم. فهذا هو وجه ظاهر الرواية عن الجميع، أو وجه الفرق عند أبي حنيفة على إيش؟ على رواية النوادر. نعم، اقرأ بقى. من الذي يقرأ؟ اقرأ، اقرأ بعده، أنت الذي كنت تقرأ، اقرأ أنت. فيصير مرتكبا للنهي فيجب إبطاله، فلا تجب صيانته، ووجوب القضاء يبتنى عليه. طيب، يبتنى على إيه؟ على صيانة المؤدى، وهذا لا تجب إيش؟ صيانته، فلا يجب إيه؟ قضاء. ولا يصير مرتكبا للنهي لنفس النذر وهو المجرم ولا لنفس الشروع في الصلاة حتى يتم يتم ركعته ولهذا لا يحنث به الحالف على الصلاة فتجب صيانة المؤدى ويكون مضمونا بالقضاء وعن أبي حنيفة أنه لا يجب القضاء في فصل الصلاة أيضا والأظهر هو الأول والله أعلم بالصواب. يعني أبو حنيفة فيه رواية أنه أيضا لا يجب عليه القضاء إذا شرع في الوقت الإيش المكروه، لكن بنقول التزمها في هذا الوقت المكروه، هذا أيضا خلاف ظاهر الإيش الرواية عن أبي حنيفة. باب الاعتكاف. قال الاعتكاف سنة مستحب، الصحيح أنه سنة مؤكدة لأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليه في العشر. ما الفرق بين السنة المؤكدة والمستحبة مشايخ؟ السنة المؤكدة يكون بغير مواظبة. السنة المؤكدة والمستحب بإيه؟ مواظبة. في السنة المؤكدة غضب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المستحب في بعض الأحيان تركها. يعني لأنه هذا في الغالب يعبر بالمستحب ويراد به السنة غير المؤكدة، واخد بالك؟ السنة المؤكدة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه إلا مرة أو مرتين، يعني نادرا إذا تركه. لكن السنة غير المؤكدة تطلق على المستحب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من غير إيش مواظب. فنقرأ هنا، قال الاعتكاف مستحب، ماشي؟ فالقول الأول أنه مستحب أرى والله أعلم قصد به الإيش يعني السنة من غير تأكيد، لكن قال والصحيح أنه سنة مؤكدة. طيب، هو دائما الشيخ رحمة الله عليه يذكر أولا كلام من؟ القدوري، فهذا تعبير القدوري وهو التزمه من الأصل، فلا يكون متناقض، لأن واحد يقول طيب ما كلامك هنا اللي هو البداية الاعتكاف مستحب، هذا كلامك، فلما تذكره رغم أنك ضعفته؟ كلمة الاعتكاف مستحب فيها في الهداية شرح للبداية، طب الاعتكاف مستحب، هذا الاعتكاف مستحب، هذا كلامك في كتابك، فلماذا استدركت على نفسك في الهداية وقل والصحيح أنه سنة؟ ليس هناك أحد يقول أن الشيخ متناقض في هذا التعبير، تقول مستحب وبعدين تقول الصحيح سنة مؤكدة، كنت اختصرت وقلت وقال الاعتكاف سنة مؤكدة، فقلنا لا، لأنه التزم في الأصل يعني في بداية كتابه أن يذكر عبارتا القدوري، أن يجمع بين القدوري المختصر وبين الجامع الصغير للإمام محمد. فهمتم القصد اللي أردنا أن ننبه عليه؟ لأن ممكن وعد يقرأ، طبعا الشيخ كان قال من الأصل ولا هو سنة مؤكدة، وقد يشير وهو الصحيح، ما كثيرا ما يذكر يقول وهو الصحيح، بدلا من هيعرف من الصحيح أن هناك رواية أخرى بأنه أنه مستحب. نعم، فهمنا الوجه في الكلام. والمواظبة دليل السنة، وهو اللبث في المسجد مع الصوم والنية الاعتكاف. أما اللبث فركنه لأنه ينبئ عنه. احنا عندنا الاعتكاف في رمضان او فيه الاعتكاف المنذور وفيه الاعتكاف في غير رمضان، الاعتكاف المنظور حكمه واجب لقوله صلى الله عليه وسلم في بنذرك، فيبقى وجب لا أيس، لأن الاعتكاف في ذاته واجب، ولكن لأنه نذر منذور. طيب، فقال الاعتكاف المنذور واجب. طب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. طب لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب واظب عليها. طيب متى يكون الاعتكاف مستحبا ولا يشترط فيه الصوم؟ ستأتي كل هذه المسائل، وهو غير المنذور وفي غير الإيش رمضان. فالإنسان إذا دخل المسجد وظل فيه وقال اللهم إني نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه، يبقى يأخذ ثواب الاعتكاف بمكسه في المسجد. اقرأ. فكان وجوده به، والصوم من شرطه عندنا خلافا للشافعي رحمه الله، والنية شرط. القرآن الثاني الاعتكاف المستحب. قال الاعتكاف مستحب، والصحيح أنه سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه في عشر الأواخر من رمضان، والمواظبة دليل السنة، وهو اللبث في المسجد. لبث لبث يلبث في المسجد مع الصوم والنية الاعتكاف. أما اللبث فركنه، لأنه ينبئ عنه، ينبئ عنه، لأنه الاعتكاف قلنا هو اللبث في المسجد. طب لماذا؟ لأن المعتكف هو المقيم. طيب، فهنا ركنه اللبث في المسجد. فكان وجوده به، والصوم من شرطه عندنا خلافا للشافعي رحمه الله، والنية شرط في سائر العبادات. هو يقول إن الصوم عبادة وهو أصل لنفسه، فيكون شرطا لغيره. فلا يكون شرطا لغيره. يعني هما عبادتان، الصوم عبادة مستقلة، فلا يكون شرطا لعبادة أخرى، ألا وهي الاعتكاف. طيب. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا اعتكاف إلا بالصوم، والقياس في مقابلة النص المنقول غير مقبول. ثم الصوم شرط لصحة الواجب منه. أذهن شرط لصحة الواجب منه. طب يعني المنذور الذي أوجبه على نفسه، طبعا هو في رمضان، لأنه صيام رمضان ليس للاعتكاف، ولكن لكونه صيام رمضان. نعم. رواية واحدة ولصحة التطوع فيما روى الحسن على أبي حنيفة رحمه الله لظاهر لظاهر ما روينا، ولصحة التطوع فيما روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله لظاهر ما روينا. لا اعتكاف إلا بالإيه؟ إلا بالصوم. فيبقى هنا علمنا أنه متى يكون الصيام شرط لصحة الاعتكاف؟ إذا كان الاعتكاف واجبا، ففي المنذور سواء نذر مطلق أو نذر معلق، نذر معلق، كأن تقول إن نجحت هذا العام فعلي الاعتكاف، وجب عليك للنذر ووجب عليك الصيام. طيب، أما الاعتكاف السنة، دخلت المسجد وكما قلت لك اعتكف الليلة، هذه ليست نذرا. ماشي. وعلى هذه الرواية لا يكون أقل من يوم. يعني الواجب. ففي رواية الأصل وهو قول محمد رحمه الله أقله ساعة. فيكون من غير صوم. لأن مبنى النفل على المساهدة. يعني على التسهيل. ألم يرى أنه يقعد في صلاة النفل مع القدرة على القيام. يعني شرط القيام ركن في الآه بالنسبة للفرض قادر عليه، ولا يسقط عنه ركن القيام إلا إذا كان أما بالنسبة للنافلة سواء كان مستطيعا أو غير مستطيع فليس القيام بفرض فيه. ولو شرع فيه ثم قطعه لا يلزمه القضاء في رواية الأصل لأنه غير مقدر، فلم يكن قطع إبطالا. ففي رواية الحسن يلزم. قال الثاني بتقرأ ولو شرع. ولو شرع فيه ثم قطعه لا يلزمه القضاء في رواية الأصل لأنه غير مقدر، فلم يكن غير مقدر بالآش ب لا موجود في كتاب، لأنه غير مقدر باليوم كالصوم. عندكم هذا عندك هنا طيب. ولو شرع فيه طيب ثم قطعه لا يلزمه القضاء لأنه غير مقدر، مش كده؟ هذا الذي نقرأ فيه. طيب قبلها ثم الصوم شرط لصحة الواجب منه رواية واحدة ولصحة التطوع فيما روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لظاهر ما روينا. وعلى هذه الرواية لا يكون أقل من من يوم، يعني الاعتكاف لا يكون أقل من من يوم. طيب هذا بالنسبة للإيش للواجب. وفي رواية الأصل وهو قول محمد رحمه الله تعالى. اقرأ. طيب الذي يقرأ اقرأ. وهو قول وفي رواية الأصل أقله ساعة يكون من غير صوم لأن مبنى النفل على المساهلة. ألا يرى أنه يقعد في صلاة النفل مع القدرة على القيام. على القيام ماشي كل ذي ماشي. ولو شرع فيه ثم قطعه لا يلزمه القضاء في رواية الأصل. في رواية الأصل يعني لو شرع في الآه في هذا. طيب ثواني. لأنه غير مقدر. ثواني يا شيخ. فلم يكن القطع. لأنه غير مقدر فلم يكن القطع إبطالا، فمنه الفرق ما بين من شرع في الاعتكاف والصوم والصلاة سكات. خذ اقرأ لي من أول هنا. لأنه غير مقدر. ثواني نرجع إلى ما نقرأ. وفي رواية الأصل هو قول محمد، مش كده؟ طيب قول. وفي رواية الأصل لأنه غير مقدر. وفي رواية الأصل وهو قول إيش؟ قول محمد رحمه الله فقاله ساعة فيكون من غير صوم. طيب نعم. وفي رواية الأصل وهو قول محمد رحمه الله تعالى أقله ساعة من غير فيكون من غير صوم، لأن الصوم لا يكون صوما شرعيا إلا إذا كان الإيش اليوم، إلا إذا كان يوما. طيب أقله ساعة فيكون من غير صوم. يعني أقل أيضا هذا الواجب الذي نزره على نفسه أقل، فلا يشترط فيه الإيش الصيام، فلا يشترط فيه الإيش الصيام. لأن مبنى النفل على المساهلة، فلا يرى أنه يقعد في صلاة النفل مع القدرة على القيام. ولو شرع فيه ثم قطعه لا يلزمه القضاء في رواية الأصل، لأنه غير مقدر باليوم كالصوم. يعني إذا قطع الاعتكاف هل يلزمه قضاؤه؟ قالوا لا، لا يلزمه قضاؤه، لأن الاعتكاف يتحقق ولو بساعة بخلاف الإيش الصوم. طيب فلم يكن القطع إبطالا، وفي رواية الحسن يلزمه لأنه مقدر باليوم كالصوم. في رواية الأصل قال ولو شرع فيه ثم قطعه لا يلزمه القضاء. في رواية الأصل لأنه غير مقدر باليوم كالصوم فلم يكن القطع إبطالا. ثواني بقى طب خلينا بعدها. وفي رواية الحسن يلزمه لأنه مقدر باليوم كالصوم ثم الاعتكاف لا يصح. طيب اللي عنده خليني هنا ارجع لي على في روايتي فلم يكن القطع إبطالا، ماشي، ولو شرع فيه ثم قطعه لا يلزمه القضاء في رواية الأصل لأنه غير مقدر. طيب ألم يكن القطع إبطالا؟ اكتب عندك هنا بقى، عندك هنا كلام ساقط في هذا الطبع الذي معنا عندك، فلم يكن القطع إبطالا فيها موجود عندك، اكتبها. اقرأ من عندك، أنت مكتوبة عندك. طب اقرأ كده. فلم يكن القطع إبطالا وفي رواية الحسن يلزمه. طيب يبقى لأنه غير مقدر، غير مقدر لا موجود عندنا باليوم كالصوم. طيب وبعدها فلم يكن القطع إبطالا. ثوان، لأنه غير مقدر فلم يكن القطع إبطالا، ماشي. هنا جاء بكلمة غير مقدر باليوم كالصوم، فلم يكن القطع إبطالا. يكن القطع إبطالا، إبطالا. ففي رواية الحسن فلم يكن القطع إبطالا. وفي رواية الحسن عندك، وفي رواية الحسن لا عندك، سيبني من دي ما هو موجود عنده، نحن نتكلم على هذه الطبعة. وفي رواية الحسن يلزمه، وفي رواية الحسن يلزمه لأنه مقدر باليوم، باليوم كالصوم، لأنه مقدر باليوم كالصوم. ثواني بقى، لأنه مقدر باليوم كالصوم. ماشي. طيب ارجع لإقراء لي تاني أنت من أول إيش، وهو قول محمد. وفي رواية الأصل وهو قول محمد رحمه الله أقله ساعة ويكون من غير صوم، لأن مبنى النفل على المساهلة ألا يرى أنه يقعد في صلاة النفل مع القدرة على القيام ولو شرع فيه ثم قطعه ولو شرع فيه ثم قطعه لا يلزمه القضاء في رواية الأصل لأنه غير مقدر باليوم كالصوم. طيب ثواني بقى، قطع لأنه غير مقدر. طيب ماشي، هنا بقى في عندك غير مقدر وما فيش كلمة باليوم، مش كده؟ لأنه غير مقدر لا موجود باليوم باليوم. طيب لأنه غير مقدر باليوم، ثواني، هنا الغير مقدر من غير أن يأتي بكلمة اليوم، وهذا أولى. لماذا؟ لأن أقل التقدير في الصيام يوم، ماشي؟ فهو لأنه غير مقدر، كلمة اليوم هنا مدخلة في عندك أيضا، واخد بالك؟ فهنا في هذه الطبعة القديمة المصورة، هؤلاء صوروها أيضا، واخد بالك؟ طيب غير مقدر يعني تكفي، لكن زيادة كلمة اليوم لا يعني لا تغير من الأمر شيء. كده استقام الكلام عندك؟ وعندك أنت كانت أيضا غير موجودة هذه العبارة؟ موجودة. جاي اقرأ. طيب عندك أنت هذه الطبعة هنا، طبعة دار الفتوى. مطبوع في الأزبكستان. أيوة. طيب ما أقصد ذلك، اقرأ عندك أنت. ولو شرع فيه ثم قطعه، ولو شرع فيه ثم قطعه لا يلزمه القضاء في رواية الأصل لأنه غير مقدر، فلم يكن القطع إبطالا، وفي رواية الحسن يلزمه لأنه مقدر في اليوم كالصوم. طيب ماشي ماشي. هنا رواية الحسن التي قالت ايش؟ وفي رواية الحسن يلزمه لأنه مقدر باليوم كالصوم. كيف مقدر باليوم؟ لأنه لما اشترط فيه الواجب اشترط فيه الايش، والصيام لا يكون أقل من ايه، فهذا وجه الرواية الايه، رواية الحسن. نعم. وعن أبي ثم الاعتكاف لا يصح. ثم الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد جماعة لقول حذيفة رضي الله عنه لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. مسجد جماعة. مسجد جماعة. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يصح إلا في مسجد يصلى فيه الصلوات الخمس لأنه عبادة انتظار الصلاة فيختص بمكان يؤدى فيه. أما المرأة فتعتكف في مسجد بيتها لأنه هو الموضع لصلاتها فيتحقق انتظارها فيه. يعني هنا طب الفرق بين لا يصح إلا في مسجد الجماعة وقول أبي حنيفة، الرواية الثانية قول عن أبي حنيفة أيضا لا يصح إلا في مسجد تصلى فيه الصلوات الخمس، ما الفرق بين الاثنين؟ صلاة الجماعة يصلي صلاة الجماعة مسجد الجماعة. لأن مسجد الجماعة قل مرة أخرى. في مسجد الجماعة يصلى صلاة الجماعة. بص لي هنا، انظر لي هنا، انظر لي أنا. قل ما الفرق؟ قال في مسجد الجماعة، وأبو حنيفة قال في مسجد تصلى فيه الصلوات الخمس. في رواية ثانية لا يشترط أن يصلي الجماعة في هذا المسجد. لا، هذا من عند الكل هذا، لكن ممكن يكون المسجد يصلى فيه الجمعة، لكن على القول الثاني لأبي حنيفة لا لا يشترط أن يكون مسجدا. اسمع معي. إلا في مسجد جماعة يعني يجوز ويصح في مسجد الإيش الجامع. طيب أما الثانية التي في مسجد تقام فيه الصلوات الخمس، مسجد الجمعة أو المسجد الجامع لو كان تصلى فيه الصلوات الخمس يجوز عند أبي حنيفة، إذا كانت فقط تصلى فيه الجمعة دون الصلوات الخمس لا يجوز على هذه الرواية. فهمتها؟ فهمتم الفرق بين مسجد الجماعة ومسجد تصلى فيه الصلوات الإيه الخمس؟ يعني إيه؟ يعني هو مسجد الجماعة الذي تصلى فيه الجمعة يصلى يعتكف فيه إذا ما كانت إيه تصلى فيه الصلوات الإيش الخمس، أما إذا كانت لا تصلى فيه الصلوات الخمس على هذه على هذا القول عن أبي حنيفة لا يجوز. فهم؟ أبو حنيفة أيضا يشترط أن يكون جامعة المسجد. لا يشترط، هو يشترط أن تقام فيه الصلوات الخمس وإن لم تقم فيه الجمعة، ومن وسيأتي أنه يجوز له الخروج للآل حاجة شرعية كصلاة الجمعة. فهو لا، هنا المسألة في على هذا القول هو مسجد جمعة مسجد جامع مسجد جماعة. طيب لأنه تصلى فيه الجمعة فيصح فيه الاعتكاف وإن لم تقم فيه الصلوات الخمس. طيب مادام هو مسجد إيش جماعة، لكن هو مسجد الجماعة مسجد الجمعة ولا يفتح إلا في يوم الجمعة وباقي الصلوات الناس تصليها في الآن في المساجد الأخرى. قال فإنه عند أبي حنيفة على هذا القول إلا في مسجد تقام فيه الصلوات الخمس لا يصح الاعتكاف فيه. فهمت؟ لكن هو إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة لا بأس، ليس شرطا أن يكون المسجد الذي فيه الاعتكاف مسجد إيش مسجد تقام فيه الجمعة، لأنه كان سيبقى في اشتراط المسجد الجامع، وهذا ليس إيه شرطا، لأن البلد كلها كان لا يكون فيها إلا إيه جامع واحد. تفضل. جامع إيش واحد فقط. فهمتم قصد؟ طيب اقرأ. في قول أبي حنيفة هل يجوز الاعتكاف في المكان عندنا في المكان؟ ليس مسجدا ليس مسجدا. ماشي ماشي. كم الساعة؟ متبقي كم؟ طب اقرأ. ولم يكن لها في البيت مسجد تجعل موضعا فيه فتعتكف فيه ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أو الجمعة. وأما الحاجة لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان، ولأنه معلوم وقوعها فلا بد من الخروج في تقضيتها، فيصير الخروج لها مستثنى. يعني أين تعتكف المرأة؟ تعتكف في مسجد بيتها، يعني المكان الذي اتخذته للإيش لصلاتها، ولها أن تخرج للإيه لقضاء الحاجات. ولا ينقص بعض فراغه من الفجور، لأن ما ثبت هذا يعني يجوز للمعتكف الخروج لحاجة طبيعية أو لحاجة شرعية أو لحاجة ضرورية. حاجة طبيعية سيخرج لقضاء حاجته، أم نقول له أنت معتكف لا تخرج؟ الحاجة الشرعية هو أن يخرج للإيه؟ للجمعة. وفي المسجد ولكن لا تقام فيه الجمعة فأخرج للإيه؟ للجمعة. فلكن في كلتا الحالتين لا يلبس بعد الإيش؟ بعدما يؤدي الصلاة أو بعدما يقضي الإيش؟ الحاجة. لأن ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرها. وأما الجمعة فلأنها من أهم حوائجه وهي معلوم وقومها. قال الشافعي رحمه الله: الخروج إليها مفسد لأنه ينكثه الاعتكاف في الجامع. يعني كيف؟ قال لأنه أراد أن يعتكف دون أن يخرج يعتكف في المسجد الجامع. نعم. ونحن نقول الاعتكاف في كل مسجد مشروع، وإذا صح الشروع فالضرورة مطلقة في الخروج. مطلقة في الخروج. ويخرج حين تزول الشمس لأن الخطاب يتوجه بعده، وإن كان منزله بعيدا عنه. هذا الخروج من المعتكف. وإن كان منزله بعيدا عنه يخرج في وقت يمكنه إدراكها ويصلي قبل. يعني متى يخرج من المسجد من معتكفه لصلاة الإيش؟ الجمعة. ويصلي قبلها أربعة. قال يخرج حين تزول. حين تزول يعني إيه؟ يعني حين يدخل وقت الإيش؟ الجمعة. طيب. لأن الخطاب يتوجه بعده. فإن كان من يعني يتوجه الخطاب إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. طيب يبقى الخطاب متوجه بعد دخول الوقت، يعني بعد الإيش؟ بعد الزوال. فهنا تأتي الرخصة للخروج من المعتكف. طيب. قال وإن كان منزله بعيدا عن يخرج في وقت يمكنه إدراكها ويصلي قبلها أربعا، وفي رواية ستا، الأربع سنة والركعتان تحية المسجد، وبعدها أربعا أو ستا على ساحة بالاختلاف في سنة الجمعة وسننها وسننها توابع لها. يعني هنا كان يعني يخرج إلى الجمعة في الوقت الذي يمكنه من الوصول إلى الإيش؟ إلى الجامع. يعني لو بينه وبين مسجد الجمعة مسافة طويلة، إذا خرج من معتكفه لن يصل إليه إلا بعد ساعة، يبقى يخرج هكذا. لكن المعتكف في مسجد وأمامه مسجد الجماعة أو الجمعة، إذن ينتظر حين الزوال فيخرج. هذا هو الكلام. أيضا اللي هو أن يصلي أن الوقت الذي يمكنه من صلاة الجمعة مع سننها، فقالوا أن يخرج أيضا إليه في الوقت الذي يمكنه من صلاة الأربع القبلية، وقيل ستا، لأن هو إذا وصل المسجد صلى تحية المسجد ثم يصلي الأربع وهكذا. ماشي. كذلك الأمر السنة البعدية أربع ركعات، وقيل أربع مع ركعتين، وهكذا على الاختلاف. طيب. ولو أقام في مسجد الجماعة أكثر من ذلك لا يفسد اعتكافه لأنه موضع اعتكافه. ولو أقام في مسجد الجماعة جامعة أكثر من ذلك لا يفسد اعتكافه. يعني هو انتهى من الصلاة وصلاة السنة ولكن ظل في المسجد، لا يفسد اعتكافه لأنه أيضا إيش؟ معتكف موضع اعتكاف. اقرأ بعده. إلا أنه لا يستحب لأنه التزم أداءه في مسجد واحد فلا يتمه في مسجدين من غير ضرورة. لكن أتمها هل يجزئه؟ أتم إيش؟ أتم في الجامع في مسجدين. بدأ في الاعتكاف إن يجزئه، لكن المستحب أن يرجع إلى معتكفه الأول. ولو خرج من المسجد ساعة بغير عذر فسد اعتكافه عند أبي حنيفة رحمه الله بوجود المنافي وهو القياس. وقال لا يصد حتى يكون أكثر من نصف يوم وهو الاستحسان لأن في القليل ضرورة. قال وأما هنا لما دائما يقولون القياس والاستحسان، هو الاستحسان عبارة عن إيش؟ عن قياس خفي، قياس خفي يعني يحيد عنه المجتهد أو يحيد به المجتهد عن القياس الجلي لحاجة. ولذلك دائما في الغالب إذا اختلف الاستحسان مع القياس يرجح الاستحسان، وهذا معنى قولهم قلنا نختلف مع أبي حنيفة فإذا قال أستحسن سكتنا. لماذا يسكتون؟ أولا لأنهم يعلمون أن الاستحسان في هذه الحالة يكون أقوى من القياس لأنه قياس أيضا، فإذا قال أبو حنيفة أستحسن كانوا يعلمون مدى دقة أبي حنيفة في المسائل القياسية، فما أعرض عن القياس الجلي إلى القياس الخفي إلا لمصلحة رآها الإمام في ذلك. نعم. وأما الأكل والشرب والنوم فيكون في معرفة. هذه ساعة ست دقائق أم ستين دقيقة؟ هل هي الأقل؟ كلمة ساعة هنا لا، يعني وقت، ماشي، وقت وليست ستين دقيقة. وأما الأكل والشرب والنوم يكون في معتكف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له مقوى إلا المسجد، ولأنه يمكن قضاء هذه الحاجات في المسجد فلا ضرورة إلى الخروج. ولا بأس بأن يبيع ويبتاع في المسجد من غير أن يحضر السلعة. يعني يبيع ويشتري من غير حضور السلعة. لأنه قد يحتاج إلى ذلك بأن لا يزيد من يقوم بحاجته، إلا أنهم قالوا يكره إحضار السلعة بالبيع والشراء لأن المسجد محرز. محرز يعني محفوظ. حقوق العباد ففيه شغله بها ويكره لغالب، يعني لأنه إذا حضرت السلعة اشتغل بها، والاعتكاف إنما هو إعراض عن كل الأمور الدنيوية وإقبال على الله عز وجل، فما يجوز منها إلا القدر الضروري، يأكل يشرب غيره لا يخرج لبيع ولا شراء، فإنه من الممكن أن يبيع وأن يشتري بدون إحضار السلع. ويكره للغير المعتكف البيع والشراء فيه، لقوله عليه الصلاة والسلام جانبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. أن قال وبيعكم وشراءكم. قال ولا يتكلم إلا بخير. ويكره لهم الصمت لأن الصوم ليس بقربة، لأن الصمت يعني لا يظل ساكتا. هل الصمت قربة؟ لا طبعا، لكن في بعض الأحوال يكون الصمت حسن، أن يكون صمتي ذكرى، وأن يكون نطقي أن يكون نطقي ذكرى، وأن يكون صمتي فكرة. في شعر من قبلنا يكون صمت لكن نهى عنه. لكن ليس كل ما كان شرع من قبلنا صار شرعا في إيه؟ في حقنا، إلا إذا جاء النص به أو بعد من ناهي عنه. لأن صومك ليس بقربة في شريعتها، لكنه يتجنب ما يكون محسنا ويحرم على المعتكف الوطء لقوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وكذا اللمس والقبلة لأنه من دواعيه فيحرم عليه إذ هو محظوره كما في الإحرام. بخلاف الصوم لأن الكف ركنه لا محظوره ولم يتعدى إلى دواعيه، فإن زام على ليلا أو نهارا عامدا أو ناسيا بطل اعتكافه. يعني اختلف الصوم عن الاعتكاف، عن الاعتكاف في أي أمر؟ في الإيش؟ في الجماع. الجماع مفسد للاعتكاف سواء كان ليلا أو إيه أو نهارا. إنما في الصيام هو إيه مفسد نهار. لأن الليل محل الاعتكاف بخلاف الصوم، وحالة العاكفين مذكرة فلا يعذر بالنسيان، ولو جامع فيما دون الفرج فأنزل أو قبل أو لمس فأنزل بطل اعتكافه، لأنه في معنى الجماع حتى يفسد به الصوم، ولو لم ينزل لا يفسد وإن كان محرما. لأنه ليس في معنى الجماع وهو المفسد، ولهذا لا يصد به الصوم. قال ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام لازمه اعتكافها بلياليها. يعني إذا قال اعتكف ليلة لازمه الآن اليوم. لأن ذكر الأيام على سبيل الجمع، إذا قال أياما يجب عليه الآن اليوم مع الليلة. على سبيل الجمع يتناول ما بإزائها من الليالي. يقال ما رأيتك منذ أيام والمراد بلياليها. وكانت متتابعة وإن لم يشترط التتابع، لأن مبنى الاعتكاف على التتابع، لأن الأوقات كلها مقابلة له بخلاف الصوم. لأن مبناه على التفرق، لأن الليالي غير قابلة للصوم، فيجب على التفرق حتى ينص على التتابع. يعني الصوم لا يشترط فيه التتابع. يعني قال لله عليه الصيام خمسة أيام يجب التتابع؟ لا. إنما في الاعتكاف يجب الإيش؟ طيب. التتابع بين الأيام والليالي. خلاص. وإن والأيام خاصة صحت نيته لأنه نوى الحقيقة. ومن أوجب على نفسه اعتكاف يومين يلزمه بليلتيهما، فقال أبو يوسف رحمه الله لا تدخل ليلة الأولى، لأن المثنى وارد الجمع. في المتوسطة يعني الليلة المتوسطة بين اليومين تدخل ضرورة. ووجه الظاهر أن في المثنى معنى الجمع فيلحق به احتياطا لأمر العبادة، والله أعلم. كيف يكون في حالتنا هذا إدراك السنة الاعتكاف؟ تدخل من قبل الغروب إلى المسجد. كيف يعني؟ مش فاهم من حيث إيه يعني؟ من حيث، هو يقول كيف ندرك سنة الاعتكاف من حيث؟ لأننا ندرس في المكتبة، لا نظل في أنا عاوز تقعد في المكتبة وتبقى معتكف؟ لا طبعا، أنت في المدرسة ماشي تعتكف الاعتكاف المسنون. يعني إذا خرجت للمكتبة الخروج للمدرسة ليس ضرورة.